وأصولنا وشيوخنا من زادة علوية نبوية فازمع وعي الشيخ نور الدين ثم محمد ويلي عيسى ذو المحل الأرفع وأحمد وعبد الله مع علويهم بصريهم وجديدهم مهما دعي وسل لعلوي على منهاجه وزليله فمسلم في المركع رد الرسول عليه مثل سلامي يا شيخ فعجب للفخار الأجمع ونزيل مرباط إمام جامع أصل لأشياخ الطريق مفرعي وبنيه خص إمامهم أستاذهم شيخ الشيوخ العارف المتوزع وتلاه علوي أتى بعليهم وعفيفهم ومحمد المستودع ووجيه دين الله سقاف العلا والفخر والمحضار يسرع دعي والعيدروس القطب سلطان الملا واخي نور الدين شيخ المهيعي ومحمد القوام صاحب روغة ونزيل عيديد الفقيه الأورعي ومحمد ذاك الفقيه وصنوي الشيخ نور الدين أنس المربعي ومحمد ذاك المعلم زاهد ومجاهد فيهم عظيم الموقع والعدن البحر الخضم أخي الندى وقد الوجيل متقي الأخشعي وسليل علوي بأحمد جحدب والشيخ شيخ ذي المحل الأرفعي وسليله ذاك العفيف وصنوي الحبر عبد القادر المتضلعي والشيخ أبي بكر سلالة سالم ذي الفخر والجاه الفسيح الأوسعي وابن الحسين العيدروس ونجله وقصاحب الوهط الملاذ المفزعي والشيخ عبد الله صاحب مكة مولى الشبيكة سلبه وتضرعي وكصاحب الشعب المهيب أحمد من بالجلالة صار كالمتدرعي ولا أقبضن عنان قولها هنا حسبي وفي تعدادهم لم أطمعي فهم الكثير الطيب المدعو لهم من جدهم حين الزفاف لا تعي بيت النبوة والفتوة والهدى والعلم في الماضي وفي المتوقع بيت السيادة والسعادة والعبادة والخيرات كل أجمع بيت الإمامة والزعامة والشامة والأمنات للمتروع قوم يغاث بهم إذا حل البلاء ولدى المساغ بك الغيوث الهمعي والحمد لله رب العالمين.